بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وقال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن. أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات رواته. وعن علي من الحسين أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. وفيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لا جنب الظالمون والمشركون إلا كفورا. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ما يعنت أمته ويشق عليها، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حريص عليه ما عنت، عزيز عليه ما عنت، عزيز يعز عليه ويشق عليه الذي يعنت أمته، حريص عليكم، حريص على هدايتكم في البيان والإرشاد، أما هداية القلوب فهيئة بيد الله، رؤوف رحيم، رؤوف بالمؤمنين ورحيم صلى الله عليه وسلم. كما قال عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال عز وجل في وصفه ووصف أصحابه: محمد رسول الله والذين معه من أصحابه من المهاجرين والأنصار، شداء على الكفار رحماء بينهم، امتثالا لأمر الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، شداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، التوراة التي أنزلت على موسى، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب واستوى على سوقه يعجب الزراع لغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم من المهاجرين والأنصار مغفرة وأجرا عظيما. ولما قال رجل: ما شاء الله وشئت، يقوله لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: أجعلتني لله ندا، يعني شريكا، قل ما شاء الله وحده. الصحيح حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. الأول لا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني تعطلونها عن الصلاة، لأن القاعدة الشرعية أن الصلاة لا تصح بالمقبرة، وحرام الصلاة بالمقبرة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني شبهونها بالمقابر لا يصلون فيها، ولا تجعلوا قبر عيدا يعني تعتادون وترددون عليه كما يفعل الناس الآن، هذه بدعة والله ما كان الصحابة يعرفون هذا. ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي، لكن تغيد نعمة أكثر العالم مثل غنم بعضهم بعضا، هذا النهي التحريم. الرسول ينهينا وحنا نقول لا نفعل، أعوذ بالله أعوذ بالله من مخالفة رسول الله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. قال الإمام ابن تيمية تقدس الله روحه واسمه يا محمد السلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمة الله عليه، من علماء القرن السابع، من علماء القرن السابع وأول الثامن، من علماء القرن السابع وولد في آخر السادس رضي الله عنه، وتلميذه من هو؟ تلميذه المشهور ابن القيم الجوزية، محمد ابن القيم الجوزية. اجلس يا صاحب اجلس ولن طيب. العيد يقول ابن تيمية رحمه الله ما يعتاد مجيئه إما بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة، هذا يسمى عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني تعطلونها عن الصلاة. وفي الحديث الآخر يأمرنا صلى الله عليه وسلم اجعلوا لبيوتكم حظا من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن قائد عندهم أن الصلاة في المقبرة حرام، والصلاة في المقبرة لا يقبلها الله، لأن الرسول نهى وحرم الصلاة في المقبرة. فيقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا تشبهونها بالمقابر، بل صلوا فيها، صلوا فيها النوافل. ولا تجعلوا قبري عيدا يعني تعتادون مجيئا، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم بعد حليب. وعن علي بن حسين نعم بعد عن أبيه عن جده لأن رجل جيء إلى عن علي بن حسين نعم عن أبيه عن جده لأنه رأى رجل طيب. وعن علي بن حسين أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة الحسن والحسين، حسن والكبير ثم الحسين الذي قتل في كربلاء، ويدعم المصريين أن رأسه جاء عندهم، أبدا ما جاء عندهم هذا، هو هالطغام يأخذون عليهم فلوس، لا جاء مصر ولا نقل مصر، كلام فاضي، الشيطان لعب على أكثر الخلق. حسين في كربلاء ودفن في كربلاء. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه، علي بن الحسين يسمى زين العابدين رضي الله عنه، يسمى علي بن الحسين زين العابدين، زين العابدين لأنه إذا ركع جاءت الطيور وقعت على ظهره تحسبه جمادا من طول ركوعه، وإذا سجد في الأرض جاءت الطيور وقعت على ظهره من طول سجوده رضي الله عنه، فسمي زين العابدين. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه تكون فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جدته، ويكون علي بن أبي طالب جده أبو أبيه، فاطمة جدته أم أبيه. كان يتعشى في بيت فاطمة في بيت جدته، فرأى رجلا يجيء إلى فرجة فتحة في الجدار ويدخل فيها ويدعو، فناداه قال هلم إلى العشاء، ثم تعشى معه قال ما لي أراك تأتي عند القبر، شو بيت النبوة الذين عرفوا التوحيد كما ينبغي وصانوه عن الشرك وعن البدع. قال ما لي أراك تأتي عند القبر؟ قال أتي وأدعو. قال لا أراك بعد اليوم، لا أراك تجي هنا. ثم ساق الحديث، حدثني أبي عن جدي، حدثني أبي الحسين عن جدي علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا ترددون على القبر كأنه عيد، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وفي حديث آخر يقول لصحابته صلوات الله وسلامه عليه ما أنتم ومن الأندلس في المغرب أو في أقصى المغرب إلا سواء. حديث آخر إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. نعم شو المسائل الأولى؟ تفسير آية براءة آخر سورة براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم من جنسكم تعرفون نسبه وتعرفون مدخله ومخرجه صلى الله عليه وسلم. نعم. فكما قال عز وجل في الآية الأخرى من آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر ينسى ولا يعلم الغيب، شرف الله بالرسالة. نعم. الثاني إبعاد أمتي عن هذا الحمام غاية البعد، بعده عن هذا الحمام، عن هذا إبعاد أمتي، ثانية عن هذا الحمى غاية حمى التوحيد، إبعاده أمته عن هذا الحمى، وقوله لا تجعلوا قبري عيدا. نعم. ثالثا ذكر حرصي علينا ورأفته ورحمته، ذكر حرصي علينا كما وصفه الله، وجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ويشق عليه الذي عنته أمته، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارة من أفضل الأعمال، زيارة على وجه مخصوص يعني يكون صلاة هذا لا يجوز، أو أن الإنسان إذا توجه إلى الرسول يطلب منه شيء، إذا طلب من الرسول شيء صار مشركا. قل إنما أنا بشر مثلكم. والإجماع الأئمة الأربعة أنه حرام أن الإنسان يرفع يديه تجاه قبر الرسول، بإجماع الأئمة الأربعة. نعم. ربما الإنسان دخل مع باب السنة مسلم وخرج من الباب الثاني مشرك. نعم. خامسة نهي عن الإكثار من الزيارة. نعم. نهي عن الإكثار من الزيارة، بل الزائر الذي يريد الزيارة الشرعية يسلم على الرسول عند دخوله أو عند مجيئه وعند سفره، خلاص هذا كان الصحابة يفعلون. نعم. السادسة حثه على النافلة في البيت، حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم، أما جماعة واجب على المسلم، لا يجوز لا يصلي الفريضة إلا مع جماعة. نعم. السابعة أنه متقرر عندهم أن لا يصلي في المقبرة، السابعة أنه متقرر عند الصحابة وعند المسلمين أن الصلاة لا تصح في المقبرة. نعم. ولا يقبلها الله. نعم. ثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامة عد عليه يبلغه وإن بعد وإن بعد فلا حاجة إلى من يتوهمه من أراد الخوف، يعني بيان صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل وسلامه عليه تبلغه وإن بعد. نعم. وإن بعد المسلم. نعم. في البيت في بيتك تسمع ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث في مثل مؤذن يؤذن صلى وسلم على الرسول، الله عز وجل الملائكة يبلغونه صلى الله عليه وسلم. نعم. تاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمتي في الصلاة عليه والسلام عليه، الله توفاه كما توفى غيره ومات الموتى التي كذبها الله عليه، إنك ميت وإنهم ميتون، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت مات الموتى التي كتبها الله عليه وحصل عليه شدة ومشقة عند أن ينفع روحه صلى الله عليه وسلم وغسله الصحابة وكفنوه في ثلاثة أثواب حبرة كحولية ليس فيها قميص ولا عمام وطيبوه صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه وحفروا له سبعة أذرع دفنوا سنة الله في خلقه ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء ثم صار في البرزخ حياة برزخية الله أعلم بها إذا سلم عليه أحد يرد الله عليه روحه ثم يرد السلام صلى الله عليه وسلم فأنت إذا سلمت على أخيك أو على أبيك أو على أحد أقاربك رد الله عليها روحها أو روحها ورد عليك إذا دخلت لي نعم باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعلن زوجته نعم إيش معنى إيش الحديث ولا آية قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وقوله تعالى قل هل ننبئكم بشرا بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه الدرجة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه يقول المصنف رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لأنهم من حطام جهنم الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يطوف بالقبر ويسأل القبر يصبح مشركا يصبح عبدا للقبر باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان قلنا يا محمد الوثن الوثن الوثن ما نحت على صورة والصنم ما نحت على غير صورة استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا الباب بآيات منها قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يقول العلماء رحمهم الله إذا سمعت الله يقول أوتوا فهو ذم لليهود والنصارى وليس منه يقول الله عز وجل فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت السحر والطاغوت الشيطان ويقولون أن الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا بعدها أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله سبب نزول هذه الآيات أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر إلى المدينة متى هاجر يا رسول الله من المدينة أمامه المدينة 53 سنة وحي إليه وهو عمره 40 سنة وبقي في مكة 10 سنين 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد عباده ثم هاجر إلى المدينة وعمره 53 سنة وبقى في المدينة 10 سنين فلما كان عمره 63 سنة توفاه لما هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه ذهب كعب بن الأشرف اليهودي الذي لعنه الله هو جماعة من اليهود إلى أهل مكة يريدون أن يحرضوا أهل مكة على حربه صلى الله عليه وسلم هذه نيتهم ولذلك استحقوا اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله فجاءوا إلى مكة فقال أهل مكة كفار مكة الذين حرصوا على قتله صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يأتي بمحمد حيا أو ميتا نعطيه 100 ناقة، والله عصمه منهم، فقام ودر على رؤوسهم التراب خرج منهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، كل واحد يلمس إلى على رأسه التراب، إهانة وخزي في الدنيا قبل الآخرة. جاءوا إلى مكة وهذه نيتهم، لذلك استحقوا الطرد والإبعاد عن رحمة الله، استحقوا اللعنة من الله. أمن ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهي التوراة؟ ولذلك وصف الله اليهود بأخص الصفات، وصفهم تارة بالحمير وتارة بالكلب، وكل إنسان يعلم ولا يعمل فهو شبيه باليهود، وصفهم الله بالحمير والكلب أخص المخلوقات وأبلد المخلوقات والحمار. قال عز وجل في ذمهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل أسفارا من الكتب النافعة أو المصاحف كتاب الله ما يستفيد إلا الثقل. ذلك مثل القوم الذين كذبوا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال في وصفهم أيضا وفي وصف اليهود: واتل عليهم، واتل يا محمد على اليهود، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذه الآيات من أي سورة؟ من آخر سورة الأعراف. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ فأتبعه الشيطان، لأنه هذا الرجل من علماء اليهود اسمه بلعان ابن باعورة، أعطاه الله الاسم الأعظم. واتل عليهم يا محمد، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها لكن همته خسيسة ونفسه خبيثة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذرعناهم لجهنم حياة شقية، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك شبههم بالأنعام وأخبر أن الأنعام الإبل والبقر والغنم أحسن، بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول سلف هذه الأمة رضي الله عنه: من فسد من علماء ما ففيه شبه من اليهود، فسد منتن فاسد، رائحة كريهة وقلب خبيث ونفس أمارة بالسوء. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن الله وصفهم ولعنهم وصفهم بالحمير والكلاب. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من شبه بقوم حشر معهم. وفي حديث آخر: من شبه بقوم فهو منهم. ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ لما ذهبوا إلى مكة جاءوا إليهم كفار مكة وقالوا لهم، على رأسهم كعب بن الأشرف اليهودي العالم الذي شبهه الله بالحمير أو بالكلاب، فقالوا: أنتم أهل الكتاب الأول. يقولون كفار مكة: فأخبرونا هل نحن خير أم محمد؟ فقالوا ما أنتم وما محمد، يقولونه تجاهلا، ولا كما وصف الله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون محمدا كما يعرفون أبنائهم، هل أحد يجهل ابنه؟ أبدا، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قالوا ما أنتم وما محمد، تجاهلا وغمطا للحق. قالوا نحن ننحر الكوم، يعني البعيرة السمينة، ونسقي الحجيج، ونسقي الماء على اللبن، ومحمد صنوبر، سفه آلهتنا وغطى أرحامنا، وتبعه سراق الحجيج من غفار. قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. قالوا كعب بن الأشرف والعلماء الذين معه ذهبوا إلى مكة فسفزونهم لحربه صلى الله عليه وسلم، قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ألم ترى يعني يا محمد، إذا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ويقولون للذين كفروا، يقولون لأهل مكة هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. ماذا كان جزاؤهم؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك، أم لليهود نصيب من ملك الله، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ولذلك تحرصون تجدهم أحرص الناس على الدنيا، تجدهم أحرص الناس على حياته، فلا تجدنهم أحرص الناس على حياته. هم اليهود لعنة الله عليهم، تجد الواحد منهم يبيع عرضه وعرض بناته بسبب الدنيا، نفوس خبيثة، نفوس جريرة كما وصفهم الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، نص القرآن الذي خلقهم سبحانه وتعالى. أولئك الذين لعنهم الله بسبب، أعوذ بالله، فتياهم بالباطل وغنطهم الحق. أنتم خير وأهدى سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. ثم يقول عز وجل أم لهم نصيب من الملك، أم لهم نصيب من ملك الله، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. نوى النقير نوات، النوات عبسة، ضرب الله فيها ثلاثة أمثال، قفاها النقرة التي تموت منها، هذا النقير. فإذا لا يؤتون الناس ولا ما يعادل النقرة التي في النواة في العبسة، وهم اليهود لعنة الله عليهم. قال في الآية الأخرى ولا يظلمون فتيلا، لا يظلم أحد فتيلا، الخيط الذي في النواة، الخيط الذي في فرض النواة، هذا فتيل. ثم ذكر المشركين وقال سبحانه وتعالى الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، نفاذة النواة، السلب الذي إذا نفخته طار، تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعون دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشرككم بعبادتكم، ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. ثم قال بعدها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم تحسد اليهود العرب على ما آتاهم الله من فضله، حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يبعث من اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم تحسد اليهود العرب على ما آتاهم الله من فضله، حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يبعث من اليهود. وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ولذلك حرص اليهود لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم على قتله صلى الله عليه وسلم بشتى الوسائل, والله سبحانه وتعالى عصمها منه حتى في المدينة حرصوا على قتله, والله عصمه سبحانه وتعالى. ذات مرة خرج صلى الله عليه وسلم لأنه لما هاجر وإذا في المدينة ثلاث طوائف من أشهر طوائف اليهود جاي ومجتمعين لمبعثه صلى الله عليه وسلم, لكن باءوا بالخسران حيث أنهم عادوه وكفروا به, بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله على من يشاء من عباده هم اليهود. وقتل رجلان من المسلمين حينما خرج ما جاء إلى المدينة, ما هي طوائف محمد بن النضير, طائفة بن النضير, طائفة الثانية بن قينقاع, طائفة الثالثة بن قريظة, أشهر طوائف جاء إلى المدينة مستوطنيها يريدون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا خبروا كمعنى صلى الله عليه وسلم, خرج إليهم صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية هذين الرجلين, وجلس في تحت بيت من بيوتهم هو وأبو بكر وعمر وعثمان ومعهم قلة من الصحابة. عرض عليهم صلى الله عليه وسلم أنه جاء يستعينه بدية هذين الرجلين, قالوا نحن مستعدين يا محمد نعينه. ثم تشاوروا فيما بينهم ولعب الشيطان عليهم كما هي عادته لعنه الله, يلعب على ابن آدم ويركبه تارة كالحمار. فقال بعضهم لبعض قد سنحت لكم الفرصة, ما تجدون مثل هذه الفرصة أن محمد تحت جدار من بيوتكم, فمن يسعد هذا البيت ويطيع عليه حجرا يريحنا منه؟ انتدب رجل منهم يقال له ابن جحاش ابن حنوك, أنزل الله الوحي على رسوله أن هذه مكيدتهم وهذا ما يريدون. فقام صلى الله عليه وسلم بين يديهم بهدوء وطمأنينة كأنه يريد أن يقضي حاجته, وذهب ولم يرجع. لما تباطأه الصحابة تبعوه, لما سألوا قالوا أنه دخل المدينة. جاءوا إليه صحابته رضي الله عنه فأخبرهم أن جبريل أنزله الله عليه وأخبره بما أراد اليهود به من إلقاء حجر عليه. ثم ندب الصحابة وحاصرهم 15 ليلة حتى ضيق عليهم حصار, ثم جلى أي طباعهم كبيرة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, أم يحسدون العرب عرب الذي يتق الله ويتبع رسوله, الطغام الذي مثلا عام هم ضلوا سليما عليه السلام. هذا أيضا ذم فوقه الذم. يخبرنا سبحانه وتعالى قل يا محمد قل لهؤلاء اليهود الملعونين قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله, يعني جزاء من لعنه الله وصدقهم بخمس سنين. كل واصف يكفي في خسارة الدنيا والآخرة, من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبده كل هذه في اليهود. قل يا محمد هل أنبئكم بشر من ذلك جزاء عند الله لكم من لعنه الله, اللعنة والطرد والبعد ورحمة الله, كما قال عز وجل في الآية السابقة أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله ولن تجد له نصيرا. لغضب عليه باع اليهود بغضب على غضب, وللكافرين عذاب. وجعل منهم القردة وجعل منهم الخنازير وجعل منهم من يعبد الطاغوت مثل كعب الناشر وجماعة يؤمنون بالجبت والطاغوت وجبت الشيعة والطاغوت الشيعة علماءهم من هم يا محمد الذين صاروا قردة والخنازير؟ هؤلاء أصحاب السبت. الله عز وجل بسبب كفرهم وعنادهم وحرصهم على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إيصال الأذى إليه وإلى أصحابه ضيق الله عليهم. يقول عز وجل في آية الأعراف واسألهم واسأل يا محمد هؤلاء الكريمة الخبيثة المجرمة اليهودية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت لتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا امتحنهم الله وضيق عليهم فكانت الحيتان تأتي يوم السبت والسبت هو عيد اليهود والأحد هو عيد النصارى. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله قد ضل من كان قبلنا فكان عيد اليهود يوم السبت وعيد النصارى يوم الأحد وجاء الله بنا وهدانا ليوم الجمعة فنحن الآخرون يعني بعدهم السابقون يوم القيامة. صلوات الله ورسوله. طوبى لمن آمن بالله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وويل لمن خالف ذلك. ضرب مثلا آخر صلى الله عليه وسلم فقال إن مثلكم يقولوا للصحابة صلوات الله ومثل أهل الكتابين قبلكم اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا أو أجرا من الصباح إلى الظهر على دينار وقال على درهم يقول فعملت اليهود ثم استأجر أجرا من الظهر إلى العصر على دينار فعملت النصارى ثم استأجر من العصر إلى غروب الشمس على دينارين فأتاه وأنت مش محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اليهود احتالوا. يقول عز وجل وسألهم يا محمد اسأل هذه الطائفة الخبيثة المجرمة الذي جعلها الله من حطام جهنم وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا تأتيهم شرعا ظاهرة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم حين يرحم السبت ما يرون من شيء كذلك نبلوهم يقول عز وجل بما كانوا يفسقون. والفسوق هو الخروج عن الطاعة الفسوق هو الخروج عن الطاعة والخروج عن الصراط المستقيم. احتالوا وجعلوا الشبابيك على جوانب البحر وجاءت الحيتان فسقطت في الشبابيك جعلوها يوم السبت ما أخذوها وليلة الأحد ما أخذوها أخذوها يوم الأحد. فسألهم يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت تعدي على ما حرم الله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هؤلاء مسخ الله شبابهم قردة ومسخ كيوخهم خنازير في هنا هل نبيكم قل يا محمد لهؤلاء الطائفة الخبيثة هل نبيكم بشر من ذلك؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم يعبد الطاغوت من كعب النشر وغيره من اتبع هواه أولئك شر مكانا وأضل عن سواء. يقول عز وجل بعدها وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يعملون. هم اليهود لعنة الله. نعم مش بعدها يعني. الله تعالى قال الذين غلبوا على أهلهم عز وجل قال بغصبهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. حكمة الله أن الشمس تدفع عليهم، الشمس رحمة لأن لا ينتموا ولا يتغيروا، وهم في فجوة من الغار. ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يقول سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم: وتحسبهم ايقاظا وهم رقود فاتح الاعين، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصل يحرسهم. وبعد لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا ولمنعت منهم الله. فالله الرعب عليهم، وكلب باسط ذراعيه بالوصل يحرسهم. قال: صادهما أصابهم، عاش 300 سنة وتسع سنين، وليت منهم فرارا ولمنعت منهم. وكذلك بعثناهم، بعثهم سبحانه وتعالى بعد هذا الموت الطويل ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أبعض يوم. دخلوا مثل الغار أول النهار وأحياهم الله آخر النهار، أو بالعكس، فظنوا أنه يوم أو بعض يوم. قال: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. وإذا معهم مرخ، الورق شيء من الفضة، شيء من الفضة، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة لأنهم جياع، فلينظر أيها أكثر طعاما فليأتكم برزق منه، وليتلطف لا يختفي، لا يشعر بكم أحد، ولا يشعرن بكم أحدا. ثم يقولون فيما بينهم: إنهم يظهروا عليكم، يعني قومهم، يرجموكم لأنكم عبدتم الله وحده وهم يعبدون الأصنام. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، شركوا بالله وعبادة الأصنام ولن تبدحوا إذا أبدا. ولما راح واحد منهم معه الورق أعطاها صاحب الطعام، جعلوا يتداولونها، ثم عثر الله عليهم، ثم نسلت مصلات إلى المسؤولين والأمراء السلام ورحمة الله. ثم بعد ذلك ماتوا. قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مصلات. كيف جاب المصنف هذا؟ وحماية المصطفى صنحم التوحيد أن المساجد حرام أن تبنى على القبور. يعاقبوا على أمرهم لأنهم عبادة الله، ويتخذن على هؤلاء الرجال الصالحين. الله عاب عليهم. ثم قال بعده: سيقولون 3 رابعهم كلب، ويقولون 5 وسادسهم كلبهم رجما بالغيب، أضعف الأقوال، ويقولون 7 رجال وثامنهم كلب، قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: حبر الامه وترجمان القران الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل الله دعوه نبيه. اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل عن التفسير صلى الله عليه وسلم. وكان ايه من ايات الله عبد الله بن عباس يقول: انا من القليل، 7 وثامنهم. أتى المصنف بهذه الآية على أن البناء على القبور من أكبر وسائل الشرك، وأن الرسول حرم ذلك صلى الله عليه وسلم، ومما قص الله علينا أصحابك، وأن الذين غلبوا على أمرهم اتخذوا على هذا الغار مسجدا، لأن القبور في المساجد أكبر وسيلة إلى عبادتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: أم المؤمنين يحذر ما صنعوا، يحذر أمته لا يفعلوا كذا في مسائل. غير حديث طويل حديث ثوبان أبي سعيد أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن يعني هذه الأمة تتبع سنة الذي قبلها. نعم. حذوة قذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرج أخرج من هم؟ قال المصنف أخرج الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري ما اسمه يا سعد بن سينان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. هذه قدة تشبه القدة فأنتم تشبهون لنا ونجرب. حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. في رواية في حديث آخر حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية يعني بالزنا كان في أمتي ما يفعل. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن القوم لا أولئك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة فستمتلك هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي تتبعن سنن من كان قبله. تقليد الأعمى تقليد اليهود والنصارى تقليد عدو الله صلى الله عليه وسلم. شو عدو؟ لا طويل ذكر الباب اللي قبله قوله رواه مستاق مستاق كتابه الحديث الأول حديث علي بن حسين رواه المسار كتاب أمس وجحنا الحد فيه نقف على حديث ربان لأنه طويل أخدمني ولا أخبرت فيه أيام التشريق أيام التشريق في قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات انتبه يا محمد هذا باتفاق علماء التفسير علماء تفسير القرآن أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. يقول عز وجل فمن تعجل في يومين يعني بعد العيد فلا إثم عليه ومن تأخر يعني اليوم الثالث بعد العيد فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم قال سبحانه وتعالى واتقوا الله اتقوا الله يا مسلمون واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا المجمع العظيم وهذا الحفر العظيم أيام الحج اذكروا يوم الحشر واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. علماء السنة والجماعة على قولين في أيام الحشر. قول أنها يومان بعد العيد يعني ثلاثة أيام يوم العيد ويومان العيد. هذا عليه كثير من العلماء يعني يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. على هذا القول أن ذبح الأضاحي يكون يوم العاشر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر فإذا غابت الشمس انتهى وقت الذبح. القول الثاني أنها ثلاثة أيام بعد العيد وهذا هو الصحيح يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر والعيد العاشر أربعة أيام هذا هو الصحيح. فمن تعجل في يومين بعد العيد فلا إثم عليه على شرط أن يرمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر بعد زوال الشمس وبعد ما يصل الظهر. يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هذه ترى ما هي يوم العيد هي الأخيرة. ما يصح رمي الجمار في يوم الحادي عشر في يوم الثاني عشر وفي يوم الثالث عشر إلا بعد زوال الشمس. الذي يرميها ضحى مثل الذي يصلي الظهر ضحى ما تذكر ضحى أنت ترميت عليك ذبيحة عليك في كل يوم ذبيحة ترميها ضحى عليك ذبيحة. كم حجة لا ما أنا ما أعرف شوف أنا ما رجل أنت أنا بعد الزوال لكن أقول لك أشوف ناس الرسول يقول لا تكونوا إمعه تقولون أحسن الناس وأحسن وإن ساورنا ولكن وطن أن أحسن الناس وأحسن وإن ساورنا بس أقول لك كثير من الناس يرمون قبل الله عز وجل يقول قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم ومن يتولى المرتدى فهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن يتولى فإن الله ولي حسنة قال صلوات الله وسلامه عليه في أيام في حجته حجة الوداع ما يرمي فيه حسنة وقنا عذاب النار ربنا رز قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم اللهم اختم لنا لخاتم السعادة واجعلنا من سبقت له منك الحسنى والزيادة